بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: لا الزراعة في الأصح أو بستانا، فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء، ويشترط الغرس على المذهب. ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلن على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر، وهو أحق به، لكن الأصح أنه لا يصح بيعه، وأنه لو أحياه آخر ملكه ولو طالت مدة التحجر. قال له السلطان: أحي أو أترك، فإن استمهل أمهل مدة قريبة، ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر. كنا نتكلم في إحياء الموات وما زال الكلام فيها. وإذا أراد الإنسان أن يحيي أرضا لا يشترط كما قال الشيخ في إحيائها الزراعة، بل يمكن للإنسان أن يستوفي المنفعة منها بأي نوع من أنواع المنافع. فلو وضع بعض الزرائع فيها مثلا بدل الغرز صح ذلك. وإنما يريد الآن الشيخ أن يدربنا على بعض الأمور التي يمكن للإنسان أن يحيي بها أرضا معينة. فإذا أراد مثلا إحياء بستان، فعند ذلك يجمع التراب حوله، أي كل أرض إذا أريد بها الزراعة فإنها تسوى من أجل السقي، وإنها يزرع فيها الأشجار إذا أريد بها الغرز، وإذا أريد بها الزرع فإنها تقسم وتسوى ويرفع التراب حولها. وكذلك ننظر إن جرت عادة الناس في هذه البلدة أن يبنون حول البساتين، فبعضهم ربما يجعل أسلاكا شائكة اليوم، وبعضهم يجعل جدران بيتونية مثلا، وبعضهم يجعل قصبا، وبعضهم يجعل حجارة أخرجت من الأرض، وهكذا بعضهم يزرع شوكا، وبعضهم يجعل بعض الأنواع من الأشجار التي تفصل ما بين المزارع عن بعضها البعض إلى غير ذلك. هذا التحويط إذا أحاط الإنسان به حسب العادة، أو كانت العادة ألا يحوط بشيء، فقط علامة أن الأرض تبتدئ من هذا المكان وتنتهي بهذا المكان، عند ذلك كانت هذه الأرض في إحياء المرء. وكذلك تهيئة الماء، طبعا إذا كان قد اتخذ أرضا للزراعة، فإن كانت تكتفي بماء المطر هذا يكفي، وإن لم تكتفي بماء المطر طبعا وقد هيأ الأرض، عند ذلك يحفر لها بئرا أو يجر لها ساقية أو إلى غير ذلك. المهم أن يهيئ ماء على ما عرفنا في أصل المزارع. ويشترط الغرس على المذهب، يعني إذا قصد هذا الإنسان مزرعة عند ذلك يشترط عليه أن يغرس. أحيانا من الممكن أن يريد بستانا لا يريد شجرا، أو المنطقة لا تحتمل شجرا، فيزرع فيها من الأشياء التي لا تحتاج إلى نصب شجر وإنما إلى بذر، ويستطيع أن يحصد ذلك البذر بعد أن ينتهي وبعد أن ينضج. عند ذلك هو لم يريد إذن مزرعة، لم يرد بستانا فيه شجر، وإنما أراد أن يزرع زرعا، فكل على حسبه. الآن الشيخ يتحول إلى شيء آخر. هل للإنسان أن يبدأ بعمل في هذه الأشياء العامة التي جعل الله سبحانه وتعالى هذه العطية وجعلها أمرا شرعيا فهل يأتي كل إنسان ويريد أن يحجر جزءا من الأرض كبير وبعد ذلك لا يعمل بها ثم يعرضها للبيع؟ أم ما الحكم في ذلك؟ ومن شارع في عمل إحيائه ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر. يعني هذا الإنسان جاء إلى أرض من أرض الموات وأراد أن يفعل شيئا مما ذكرناه من المزارع أو البيوت أو الإسطبلات أو أي شيء مما ينتفع به، لكنه ماذا بدأ؟ بدأ فقط بأنه علم على الأرض وقال هذه الأرض إنما أردت إحيائها. الآن هل باشر بإحيائها حقيقة أم هو اقتطع قطعة من الأرض ثم بعد ذلك جعل العلائم عليها حتى إذا ما جاء غيره من أجل أن يحيي هذه الأرض اضطر أن يبتعد إلى مكان أبعد، لأن هذه الأرض إنما أخذها إنسان سابق. نحن نقول له يا أيها الإنسان المتحجر بهذه الأرض، أنت أحق بها إذا قمت بعد ذلك بالعمل بها، أما أن تأتي وأن تترك تحت اسم سيترك له ولأولاده ولأولاد أولاده هذا شيء مخالف لأمر الشريعة. إذا أردت أن تحيي أرضا تكمل معنى كلمة الإحياء، يعني تتمم هذا العمل وأنت أحق به ولا أحد يضايقك على الإطلاق أبدا. فالأصل في ذلك من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له جميل، لكنك عليك الآن أن تقوم بالعمل الذي تهيئه من أجل الإكمال. ومن هنا جاءت الشريعة فقال يمنع له أن يبيعه أو أن يتنازل عنه أو أن يبيع هذه الحقوق، حتى مسألة يعني بعضهم قال ولا يصح حتى الهبة، لأن الهبة شرط التملك وهو الآن لم يتملك بعد، لأن تملكه يعني خاصة إنما يكون بعد أن تمر عليه فترة، هذه الفترة يزرع فيها الأشجار يعني صارت لها أحيت هذه الأرض فعلا. الإسلام يقصد إحياء الأرض، يقصد عدم بقاء الأرض المتصحرة، يقصد أن تنتفع كل البشر والهوام وكل الأشياء التي تعيش على هذه الأرض. أما أن يأتي الإنسان الغاية منها تكثير الملك فقط لأرض دون أن يقوم فيها، لذلك الحاكم هنا يطلب منه كما سيأتي معنا إما أن تحيي يعني تتمم هذا العمل وإما أن تترك. فإذا طالت الفترة وجاء آخر فأحيا هذه الأرض وزرعها ونماها عند ذلك ملكه، ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو أترك. نعم طبعا إذا كان الإنسان قد أعلم على الأرض وجاء غيره فآثره على نفسه أنا أحجرت الآن ما في حاجة أن نرفع الأمر إلى السلطان، خذ هذه الأرض ليس على سبيل الإيثار فقط، في بعض الأشياء لا تقام في البيع ولا في الهبة لأن أصل البيع يحتاج الإنسان فيه إلى أن تكون العين المباعة مثلا طاهرة مملوكة كذا، هذه الشروط، فهذه ليست شروط. الآن الأرض ليست مملوكة، كما لو قلنا مثلا في جلد الميتة هذا الجلد ليس طاهرا حتى نقول إنه يمكن أن يوهب، ولذلك من الممكن أن يؤثر الناس بعضهم ببعض، ذلك يأخذه فيدبغه، ما أخذته أنت يأخذه غيره ويقوم بعملية الدباغة وبعد ذلك ينتفع به. ولو طالت مدة التحجر وقال له السلطان أحيي أو أترك، أحد أمرين. الآن لا يوجد إنسان ثاني لم يضيق على الناس لكنه أعلم على هذه الأرض، السلطان من حقه أن يتابع هذه المسألة، إما أن تحيي هذه الأرض وإما أن تتركها. قال أعطيني مهلة، استمهل أي طلب المهلة، من المتحجر هنا طلب المهلة فترة، فعند ذلك يمهل فترة قريبة. مثلا كان هذا الإنسان عنده دين وينتظر يعني بقي شهر شهرين ثلاثة سنة على سبيل المثال، فمن أجل أن يأتي الدين وهذا المال سينفقه على هذه الأرض، وبين السبب في ذلك. المهم بعض الفقهاء يرى أن هذه المهلة يعني قليلة جدا، ربما لا تتجاوز 3 أيام، بعضهم قال أكثر 10 أيام، بعضهم قال يعني على حسب الحاجة التي يرى السلطان فيها هذا الأمر. أمهل مدة قريبة على أن يباشر في هذا العمل في هذه الأرض، وأن تنتهي في 3 أيام أو في 10 أيام، ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر. يعني من الممكن للإمام، وهذا ما يمكن أن ترتقي إليه الدول اليوم وجاء الإسلام فيه سابقا، كثير ما يأتي بعض الناس فيقولون يوجد أراضي كثيرة تحتاج إلى إصلاح، فأحيانا الإمام يأتي إلى مهندسين مثلا اليوم الزراعيين وكذا فيقسم عليهم أراضي ربما من أجل استصلاحها للزراعة وتحتاج إلى أموال، فربما يمدهم أيضا الإمام بشيء من المال أو الآلات أو كذا، وذلك من أجل مصلحة الآخرين، فإن الأمة إذا ارتقت في جزء من أجزائها ارتفعت هذه الأمة. فنجد أن الإسلام قد ارتقى قبل كل هذه القوانين، فكان الإمام من الممكن أن ينظم قطعة كبيرة وأن يقطعها لكل أحد ممن يريد العمل مثلا بالزراعة. ولو أقطعه الإمام مواتا فصار أحق به. ما هو الدليل على ذلك؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمامان البخاري ومسلم أقطع سيدنا الزبير أرضا من أموال بني النضير، وكذلك أقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت، إلى غير ذلك مما حدث في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه، قال كالمتحجر. المتحجر أليس هو أحق من غيره في أن يتمم الأرض؟ وهذا إذن الإمام له في اقتطاع هذه الأرض كالذي أعلم على أرض فصار أحق بها. ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء، يعني لا يأتي إلى إنسان غير قادر على الزراعة نقطعك أرض من أجل أن تبيعها. ليست المسألة مسألة كثرة غنى، وإنما المسألة في هذه الحالة أن نكفي كثيرا من الناس في الأعمال التي يريدونها، وأن نحيي هذه الأراضي وأن نتمم بناءها، وكذلك أن نأتي في زيادة زرعها. ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء، يعني هذه المسألة عائدة إلى الإمام، ما دام الإمام له حق فله الحق أن يقطع هذه الأرض. مثلا لو كانت هنالك فترة لبعض الجنود بعد أن أنهوا مهمة مثلا، وبعد ذلك أقطع الإمام أراضي من أجل أن يفعلوا هذا الإحياء وأراد المصلحة العامة لهم أو لغيرهم، للإمام له حق في ذلك. وقدرا يقدر عليه، يعني لا نأتي إلى واحد فنعطيه والله محافظة مثلا أو نعطيه، هذا لا يستطيع عليه. عادة ماذا يستطيع الإنسان؟ 5 دنم، 10 دنم، 20 دنم مثلا، كم هكتار يعني يحتاج؟ عادة كل بلد بحسبها وبحسب الأوائل الزراعية التي يمكن أن يقوم بها. فما دام قادرا على أن يحيي جزءا من الأرض فإنه يعطيه ذلك القدر فقط ولا يزيد عليه، لأن أصل الإحياء إنما شرع من أجل المصالح، فإذا أعطيناه أكثر من حاجته ضيقنا على غيره، ومعنا مع ذلك أيضا قطعنا هذه الأرض ولم نستفد منها. أما إذا أعطيناه قطعة يستطيع أن يستفيد منها فإنه ستستفيد الأمة بأسرها في النتيجة. وكذا التحجر، يعني مسألة التحجر، التحجر أيضا لا يحق لأي إنسان أن يذهب إلى قطعة تسمى موات، إحياء موات، وبعد ذلك يجعل مسافات شاسعة ثم يقول حجرت هذه الأرض. لا، إنما يحجر بقدر ما يستطيع أن يعمل في هذه الأرض. بقي عندنا الإمام. الإمام يرعى مصالح الدولة، ومصالح الدولة تنعكس على مصالح الأمة. من جملة مال الدولة عند الإمام يوجد الأموال التي يأخذها من الأنعام التي هي زكاة للمسلمين. عندما يريد أن يجمع زكاة الإبل أو زكاة الغنم، زكاة الماعز، زكاة البقر، أين توضع هذه الأموال؟ لابد من فترة توضع فيها هذه الأموال من أجل أن توزع على الفقراء. وأحيانا كلما كانت المنطقة أكبر كلما كانت تحتاج إلى أيضا أرض واسعة. عند ذلك الإمام له حق أن يأخذ كما يأخذ أحد أفراد الأمة قطعة من الأرض مواتا، فإنه يستصلحها من أجل أن يجعلها مكانا لإبل الصدقة مثلا. ولقد كان هذا في زمن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحاجة داعية إلى ذلك فقد فعلها. وزيادة على ذلك أنه كان يرعى فيها، زرعها وصار يرعى فيها ماذا؟ إبل الصدقة. ولكن كان سيدنا عمر ينظر في منظار آخر إلى مسألة هامة. ما هي هذه المسألة؟ ينظر هل يسمح لأغنياء المسلمين أن يرعوا أغنامهم في هذه مثلا القطعة؟ لا. ولكنه كان له حكمة، فكان يقول إذا مثلا جاءك غنم عبد الرحمن بن عوف أو إبل مثلا أو عثمان بن عفان فلا تدخل على هذه الأرض. أما إذا جاء بعض أفراد المسلمين وهو من يملك بعض يعني الأنعام وكانت قليلة وهذه ترفعه من الفقر حتى لا يسجل في عداد الفقراء وتحافظه لأن يرتفع إلى الغنى قليلا إلى الكفاية، هؤلاء ارعى أغنامهم. يعني لو رعيت أغنامهم في السنة القادمة لن يأتوا إلي ثم يقول هؤلاء من الفقراء وهؤلاء من المساكين. أقل الدرجات رفعت السوية من فقير إلى إنسان مكفي في هذا الأرض. والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة. إذن المسألة الأولى لرعي غنم جزية. طبعا الإمام يأتيه المال من طرفين، غنائم يعني أخذها في الحرب. طبعا ستقسم هذه الغنائم، بعضها سيأخذها طبعا المجاهدون كل واحد سيأخذ حصته، لكن هنالك بعض الأشياء ستبقى مقسمة لأصناف معينة ربما تبقى في مكان ما. كذلك الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب بدل من الزكاة التي تؤخذ من المسلمين. وصدق بعض الناس تصدق لبيت مال المسلمين لصالح الفقراء لصالح المساكين. ضالة، وجدنا بعض الدواب التي ضلت فدائما نرى أنه يسلمها للإمام، يسلمها للإمام. أين يضعها الإمام؟ في بيته؟ لا، يضعها في هذا المكان. كذلك وضعيف عن النجعة، يعني إنسان الآن ضعيف لا يستطيع أن يقوم، هذا الإمام لا يستطيع هذا الضعيف أن يقوم فيرعى غنما. فعند ذلك هذا الضعيف عن النجعة، يعني وقالوا من أجدب انتجع، يعني من هذه الكلمة أي يبحث الإنسان عن الحاجة التي يريدها. وهذا الأمر كان يعني موجودا، فكل إنسان لا يستطيع أن يجد مكانا كالبدو مثلا الآن لا يجدون مكانا يرعون فيه، يقول انتقلنا من مكان إلى مكان آخر. وللنقطة يعني جاء بعض الأعراب أو كان بعض الأمراء لا يأكل حتى يدخل بعض الناس، فأخذ أدخل مرة مع له أعرابي فأكل كل اللحم الذي أمامه، ثم بعد ذلك مد يده إلى اللحم الموجود أمام الأمير على قصعة الطعام، فقال الأمير يا هذا أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال يا أمير المؤمنين من أجدب انتجع. يعني الإمام بيلاقي خضرة قدامه بده يبحث عن يعني مكان آخر، فأنا انتهى الأمر لذلك انتقلت إلى مكان آخر. فمنع هذا الشخص أن يدخل إليه مرة أخرى، ثم أدخل شخصا آخر ففعل مثل فعله وقال له مثل قوله. نعم، فماذا قال ذلك؟ قال يا أمير المؤمنين من أخصب تخير. خير كثير الحمد لله. فالعمل واحد، لكن أحيانا الكلام يكون لطيفا. هذا معنى النجعة، أنه عندما انتهى أمامه اللحم. كذلك بالنسبة للرعي، هذه المنطقة لم يبقى فيها مرعى، ماذا يفعل أهل البادية؟ ينتقلون إلى مكان آخر. ضعيف عن النجعة إذا كان كبير في السن لا يستطيع أن ينتقل من بلده إلى مكان الرعي. لو أخذناه إلى المكان الذي خصصه الإمام هل من الممكن أن يرعى فيه؟ نعم. قال ولا يحمي لنفسه، يعني هو الآن أمير، ولذلك أن يحمي هو لنفسه فيقول هذه أرض السلطان، أنت إما سلطان، على عكس ما يفعل يعني في هذه الأيام في كل بقاع الدنيا من تسلط كثير من السلاطين والأمراء على أغلب مقدرات الأمة. لو كانت المسألة فقط أن يحمي قطعة مواد فهذا شيء يعني ممكن أن يتحمل، أما أكثر من ذلك. بعد ذلك قال الشيخ فصل: منفعة الشارع المرور، ويجوز الجلوس به استراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المرء. منفعة الشارع المرور، يعني لا تقول لإنسان إذا دخل في شارع ليمر، لماذا تمر من هذا الشارع؟ هذه عندما بني هذا الشارع، عندما شق، الأصل فيه أن يمر من أراد، خاصة الشارع مفتوح من الطرفين، فأي إنسان له حق المرور به، لأن الإمام إذا شقه كما فعل سيدنا عمر وقلنا في الأمس عندما شق قال شقوا الطريق 40 ذراعا في مدينة البصرة، وبعد ذلك شقوا منه السكة. هذا الطريق حق المرور لكل إنسان فيه، فهو وضع لذلك، كما أن المسجد وضع للصلاة فحق الصلاة لكل إنسان يدخل في المسجد. طيب الناس عندما يمرون في هذا الطريق تعب واحد أحب أن يستريح على الأرض، ممنوع؟ لا، ليس ممنوع، ولذلك يجوز الجلوس به لاستراحة. كذلك لقي إنسانا فوقف مع هذا الإنسان ثم بدأ يبيعه مثلا في السوق، كان يجر معه مثلا غنمة، بكم هذه الغنمة؟ عربة يبيع فيها، هذه معاملة. فالمعاملة في الشارع ممنوعة أم مسموحة؟ شرعا مسموحة ولا يوجد فيها شيء. كذلك لما تقف هنا؟ قال انتظر صديقا، عندي موعد مع إنسان. لا يمنع إنسان من الوقوف في شارع. نعم. وكذلك ربما يسأل عن بيت فيتردد في هذا الشارع يمينا وشمالا. نعم، كل هذا صحيح، لكن أصل في هذا الشارع أن يكون للمشاة. أن يأتي بعض الناس ويستغمر هذا الشارع مثلا تاجر سيارات اليوم، قال هذا الشارع للمرور أن الحق فيه، فجاء فأوقف 100 سيارة في هذا الشارع ضيق على الناس، هل للحاكم هنا أن يمنعه؟ يقول هذا الشارع ليس مستودعا، هذا شارع. أما كل إنسان عنده سيارة أمام باب بيته فينبغي عليه عندما يريد أن ينام يحمل السيارة إلى بيته، عادة يتركها في الشوارع هذه، فله حق في ذلك، وهذا لا في ليس فيه تضييق على المرة. ومن هنا لو وضع نظام مثلا والله أن يوضع مثلا سيارة على اليمين لا توضع على اليسار، رتل واحد لا رتل، ما في مانع، نظام من أجل ألا نضيق على الناس لا من أجل أشياء أخرى يعني. فإذا كان يبحث هذا المنظم عن رشوة يأخذها هذه مسألة أخرى، فلن نستفيد من الضبط أبدا، لأن الإسلام حرم الرشوة من جهة، وأيضا حرم على كل واحد أن يضيق على الآخرين، وجعل للحريات ضوابط. فليس معنى الحرية أن تكون لك حرية مطلقة، وإنما لك حرية محدودة حتى لا تضيق على الآخر. هل يشترط عندما نمر في الشارع أن نأخذ إذن كل واحد أعطيني تصريح بالمرور في هذا الشارع؟ لا، الشارع عام يستطيع كل إنسان أن يمر به، إذن ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المرء، ولا يشترط إذن الإمام. طيب، إذا كان الإنسان يجلس على الطريق، كان بعض الناس واحد مثلا يصلح أحذية يجلس في قارعة الطريق، فجعل له مثلا مثل مظلة شمسية وضعها تقيه من حر الشمس، هل هذا ممنوع؟ وله تظليل مقعده ببارية ونحوه، يعني حتى لو أي شيء، قطعة من حصير، قطعة من قماش، هذا المقصود به ببارية وغيرها. إذا جلس الإنسان ولم يضيق على المرة في هذا المكان، عند ذلك له الحق أن يجلس وأن يوضع أن يضع متاعه. نعم، كذلك ليس لأحد غيره أن يضر به، مباح هذا، المباح أولى لمن سبق. في بعض الأسواق يعني ترى فيها يأتي الباعة المتجولون يجلسون فيها، لكن كما قلت بشرط عدم التضييق على المرة، يعني أصل الشارع وضع للمرور، ولو سبق إليه اثنين دخلوا إلى مكان يزع لواحد مثلا بقي في السوق، ماذا يفعلون؟ الحل الأمثل أنه يقرع بينهما، وإذا كانت المسألة في الإذن قريبة عند ذلك إلى من نذهب؟ الإمام هو الذي يجلس أحدهما برأيه، ولو جلس فيه لمعاملة ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه. يعني أحيانا بعض الناس يقصدون إنسانا، لا تستغربوا، يعني أحيانا نذهب إلى مكة ترى بعض الناس يخيط أحذية تراه في نفس المكان سنوات متعددة، كلما مررت تجده في نفس المكان لم يغادر، وكأنه خلط أخذ من ذلك المكان مكان الله، لم يضيق على الناس على طرف الرصيف، هو وآلاته ربما لا يحتاج إلى نصف متر أو ربع متر مربع، هكذا يجلس فيه وبعد ذلك يقوم بعمله. هذا الإنسان صار يعني كأن له حق الآن، قال ولو جلس فيه لمعاملة ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه. إذا ترك حرفته انتقل إلى مكان آخر، كان في شارع رقم واحد انتقل إلى شارع رقم اثنين، جاء واحد آخر قال هذا مكاني، أخي أنت الإنسان لا يوجد في مكانين في آن واحد، إما في هذا المكان وإما في هذا المكان، فإذا انتقلت من مكان إلى مكان آخر بطل ذلك الحق الذي كنت يعني تأتي إليه. وإن فارقه ليعود إليه، عادة اعتاد الناس أن يجلس فلان هنا، لكن فارقه بسبب سفر، صلة رحم، مرض، حج، عمرة، ثم عاد بعد ذلك، بطل حقه؟ لا، لم يبطل حقه. وإن فارقه ليعود لم يبطل، إلا أن تطول مفارقته، قد تكون هذه الإطالة بعذر أو بغير عذر، أصل هذا ليس ملكا، إذا طالت المفارقة معنى ذلك إعراض، فجاء آخر فله الحق أن يجلس فيه، بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره. يعني هذه المدة يسأل عنها أول يوم، ثاني يوم، بعد أسبوع، شهر، بعد ذلك خلاص انقطعت الأخبار، وبعد ذلك صاروا يتجهون إلى إنسان غيره في هذه المعاملة. هذا بالنسبة للطريق. عند ذلك ينتقل الحق إلى من؟ إلى الجديد. الآن ندخل إلى المسجد، ومن ألف من المسجد موضعا، خاصة أنتم الآن في صلاة الفجر، سبحان الله صلاة الفجر متميزة عن غيرها، كل واحد له موضع في صلاة الفجر غالبا لا يغيره، يعني ترى أن الناس معروف هذا خلف الإمام وهذا على يمينه وهذا بعد ذلك، هذا في الطرف الأيسر، هذا في الطرف الأيمن، يعني هذا الإلف الموجود في المساجد التي يرتادها، في مساجد في الطرق العامة ما فيها أحد، لكن في مساجد في الأحياء يرتادها أهلها عند ذلك. طب كل واحد هذا يجلس ويقرأ قرآنا ويقرأ بعض الطلاب، له هذه السارية اليمين، هذا إنسان يجلس هنا ومحله له درس، والآخر له فتوى، والرابع يعني دائما يصلح ما بين اثنين، ده كل واحد له عمل. ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ كالجالس في شارع لمعاملة، فيبقى يعني أحق به. من الممكن أن تقول مثلا، أو أن يقول بعض الناس: يا أخي هنا مكان الدرس الفلاني، ما في مانع في هذا الأمر، لأنه ربما يأتي بعض الناس يريد، له حق مثلا، أتى واحد غريب أن ينام حتى في المسجد. لو قلنا لو تنحيت إلى مكان آخر، فقد اعتاد الذين يأتون إلى هذا الدرس أن يجلسوا في هذا المكان بعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح، إلى غير ذلك. ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه، طبعا يأتي الناس إليه، السائلون، النساء، الرجال، أو يقرئ القرآن. نعم، طبعا يقاس على القرآن، الحديث، الفقه، النحو، كل علوم الآلات كلها. نعم، قال: كالجالس في شارع. كيف حكمنا على الإنسان الذي له حرفة في شارع؟ كذلك نحكم على هذا بنفس التفصيل. فإن طال العذر ترك أمرا طويلا، ربما والله هذا الإنسان صار في عنده، ذهب إلى بلد آخر وجلس فيها سنة، عن هذا وقت طويل الناس تركوا الدرس وألفوا غيره، عند ذلك قطع الحق. ولو جلس فيه لصلاة لم يصر أحق به في غيرها. أنت جلست لصلاة الظهر، دخلت إلى أي مسجد، لا يحق لأحد أن يقول لك: قم، هذا مكاني. لا، لماذا؟ من سبق إلى مباح فهو أحق به، وأنت لك هذا الأمر. أما أن تقول: إياكم أن يجلس أحد، أنا جاي في صلاة العصر لأجلس في صلاة المغرب، لا، أنت في صلاة واحدة أحق بها. فإذا ما خرجت من المسجد عاد هذا المكان مباحا لكل الناس. فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه، هو جالس في المكان وضع حاجته فيه ليصلي، شعر بأنه يحتاج إلى تغيير الوضوء، نقض الوضوء، قال فنقضه، قال: أنت هذا مباح. يا أخي أنا جلست هنا ووضعت محفظتي هنا وأعود إلى هذا المكان، فأنا أحق به أم لا؟ نعم، لم يزل ذلك ولم يبطل ذلك الاختصاص. أحيانا يقول له: يوجد أحد على الباب مثلا يسأل عنك، فقام يعود إلى اختصاصه، أصابه رعاف في أنفه، إقياء، قام حاجة إلى وضوء، حاجة إلى إخراج ريح، حاجة إلى إلقاء قاذورة، إلى غير شيء، قضاء حاجة بعض المسلمين، يعود إلى حقه طبعا في صلاة واحدة لا في كل صلاة. قال: لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح، وإن لم يترك إزاره، يعني لا يشترط أن يترك شيئا في المكان. ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبن أو فقيه أو فقير إلى مدرسة، لو سبق يعني فقير إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاة، لم يزعز ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه. يعني هنالك قد اشتهرت مثلا مدينتنا دمشق بكثرة المدارس والزوايا وما يسمى خانقاء، والمكان يعني مثل الزاوية تماما، مكان كان يجلس فيه الصوفية. نعم، يعني الذاكرون لله تبارك وتعالى. هؤلاء إذا سبق رجل إلى موضع من رباط مسبب، قالوا هذا الرباط للمساكين مثلا، هذا يعني لأي صاحب حاجة، انظر ما شئت، سبق الآن هذا يتسع المكان لعشرة، جاء العشرة وجلسوا فيه، ثم جاء واحد حادي عشر، فإذا كان المكان قد امتلأ هل له حق أن يقول اذهب من هنا؟ لا، هذا المكان. كذلك لو جاء كان في مدينة دمشق، يقال في سفح قاسيون كان يوجد فيها مدارس، إلى الآن شارع يسمى بشارع المدارس، في سفح قاسيون كان على عدد أيام السنة وأكثر من ذلك في مدارس، كل مدرسة تهتم بعلم من العلوم، كان يأتي طالب العلم فيدخل المدرسة ويتعلم فيها، يعني يرى فيها معلما ويرى فيها طعاما وشرابا وكساء ومكانا للنوم، قالوا فلو زار كل مدرسة يوما واحدا وأخذ عن شيخها عند ذلك وانتقل إلى مدرسة أخرى لا يستطيع أن يعود إلى الأولى إلا بعد سنة. وهذا من اهتمام المسلمين بالعلم. فإذا سبق فقيه إلى مدرسته من أجل أن يعلم فيها طبعا، أو هذا الإنسان يذكر الله في ذلك المكان، وعند ذلك لم يزعج أي لم يخرج من ذلك المكان، قد يذهب من أجل الصلاة، قد يذهب إلى الحمام، قد يذهب إلى مطعم لطعام أو شراب، عند ذلك لا يبطل حقه على الإطلاق سواء ترك مكانه متاعا أو لم يترك، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحو ذلك، يعني من الأشياء التي يحتاجها كل إنسان. فالحاجة كأن يشتري ثوبا، أن يشتري طعاما، نحو هذه الأمور، أن يخرج لشراب، لهواء، لنزهة، وبعد ذلك عاد، لا بأس في هذا الأمر ويبقى حقه قائما. بعد ذلك قال: فصل. المعدن الظاهر، لو وجدنا في هذه الأرض الآن وجدنا فيها نحاس، وجدنا فيها نفط، وجدنا فيها أشياء، ما حكمها؟ هذا ما سيأتي الكلام والحديث حوله. الحمد لله رب